وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في سلسلة دروس عنوانها مهاجرون وأنصار، نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازلنا نتحدث عن سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، الحيي الذي تستحي منه الملائكة. سيدنا عثمان ابن عفان كان من المهاجرين، وهاجر من بلده أكثر من مرة. ولا تنسوا أن سيدنا عثمان كان تاجرا، مع هذا ترك تجارته ومضى فارا بدينه. إذا خيرت بين دينك ومالك فدينك أغلى، إذا خيرت بين دينك وصحتك فدينك أغلى. يا علي، دينك دينك هو أغلى من لحمك ودمك. نحن أيها الإخوة، الذي رفعنا ديننا، بغير دين لا قيمة لنا، لا قيمة للإنسان مطلقا على هذه الأرض بغير شريعة السماء، بغير تعاليم رب العالمين. الإنسان إذا لم ينضبط بشريعة السماء تحول إلى وحش وأكثر من وحش. لذلك دينك أغلى من مالك. فر عثمان بن عفان رضي الله عنه بدينه، وهاجر أكثر من مرة. قال أبو عمر: هاجر عثمان إلى أرض الحبشة فارا بدينه. تعلمون أن قريش لما آذت المسلمين الأوائل، فالآن ماذا يفعلون؟ أول ما هاجروا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإيذاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: بلغني أن في أرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، لو تذهبون إليه. فهاجروا إلى الحبشة. طبعا الهجرة إلى الحبشة، أجواء الحبشة مختلفة عن أجواء مكة المكرمة. ثم إن الصحابة ركبوا في سبيل هذه الهجرة ركبوا البحر، وكان من أوائل المهاجرين سيدنا عثمان ومعه زوجته رقية، ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود من الأمام، أول الذين عذبوا أهله من أوائلهم، من أوائل الذين هاجروا بنته هذه رقية وعثمان صهره. وسفر البنت شيء صعب، يعني الآن أحدنا يأتيه زوج لابنته بس بيقول له: أنا بدي أتزوجها على الغربة، يعني مثلا أنا والله أعمل بالرياض. تلاقي بشكل عام الأهالي لا تقبل، لو كان بالرياض يعني والله يا أخي مدخوله ممتاز. هذا يا سيدي لو قال لهم بمكة المكرمة، يا أخي مكة بلد مقدس ومال وافر، وهذا ممكن يكون طبيب أو مهندس، بيقول لك: والله أنا ما بقدر استغني عن بنتي، يعني في في في صلة كبيرة بيني وبين بنتي، والبنت لعلها لا ترضى. هاي إذا رايحة تتزوج، فما بالك إذا كانت ذاهي بهذه البنت فرارا بالدين، لا نعرف يعني تبقى على قيد الحياة أو تموت هناك، تلقى راحة في دينها أو تعذب مع زوجها وأولادها. الأمر شديد. عثمان ابن عفان مع رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أوائل المهاجرين الأول إلى الحبشة. فر عثمان رضي الله عنه بدينه مع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول مهاجر إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقود من الأمام، قائد بالأمام، ليس جالسا في برج عاجي ثم يقول للناس أنتم إلى اليمين وأنتم إلى اليسار وأنتم إلى الأمام وأنتم إلى الوراء. فكان أول مهاجر إليها، ثم تابعه سائر المهاجرين إلى أرض الحبشة، أي أول مرة. ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة، رد مرة ثانية، هجرة إلى المدينة، احزم أمتعتك، لملم تجاراتك، أغلق دكانك أو مكتبك، اقطع صلاتك بمعارفك وعلاقاتك الخاصة، ورد هاجر مرة ثانية بالدين. يا أيها الإخوة، السلسلة عنوانها مهاجرون وأنصار. الصحابة كلهم إما مهاجر من أجل دينه وإما ناصر لدينه. فأنت يا بتكون مهاجر يا بتكون أنصاري. إما أن تدعم الدين بشخصك بوقتك بجاهك، أو تدعم الدين بمالك. أما مسلم لا يخدم الدين لا بماله ولا بدعائه ولا بيعطيه شيئا من وقته ولا من جاهه ولا من صلاته الاجتماعية، بعدين هو مسلم؟ هذا هناك إشارة استفهام على إسلامه. ماذا فعلت للدين؟ لابد أصحاب المبادئ يبذلون لمبادئهم. إذا كنت صاحب دين، صاحب مبدأ، أرنا ماذا تبذل لهذا الدين. لابد كل أخ بيننا، الله سيسألنا جميعا يا أيها الإخوة، ماذا فعلتم لديني؟ جهز جواب. ادعم يا أخي مسيرة القرآن الكريم في البلد، ادعمها، ادعم معاهد القرآن، ادعم بيوت الله. أرنا شيء لك، ماذا تفعل أنت في بيوت الله؟ يعني أنت صلت 30 سنة تصلي في المسجد، ماذا قدمت للمسجد؟ لازم تسأل حالك، أنت ماذا قدمت للمسجد؟ يعني تدخل إلى مطعم تجلس ساعة، بعد ساعة بتدفع 500 ليرة 800 ليرة 2000 ليرة، تذهب إلى طبيب تدخل إلى غرفتي ربع ساعة، تدفع في بزل، بتروح على القهوة تدفع. طيب الجامع ماذا فعل؟ صلك 30 سنة بتصلي بالجامع. والله أنا إلي ملاحظات على هالجامع، المسلمون مرات سلبيون، بس شاطر بالنقد، حاسس إنه هالسجاد ما عم يتنظف منيح، ليه؟ مسيك المكنسة وتفضل نظفه، أفضل ما تقول حاسس السجاد ما عم يتنظف، في مكنسة هون وعندك أنت ساعتين فضى، جيب وتعال نظفه. يا أخي ساولنا هون شي شغلة هيك، ما معقول أنا بدي أشرب مي بدي أنزل لتحت وأطلع، جيبونا بالله كم براد مي حطوهن هون، روح جيب، روح اقطع من مصروف بيتك وجيب. لازم نفعل شيء للمسجد، لازم نفعل شيء للدين، وهكذا يعني باقي الأمور. بس حتى نشعر بأنك أنت بذلت لدينك. مر معنا البارحة بأن عثمان بن عفان تبرع بقافلة كاملة، غني كان عثمان، بس مو بس الأغنياء من الصحابة الذين تبرعوا، الصحابة ما مات واحد منهم كل على الإطلاق إلا وله وقف وقفه في سبيل الله. يعني مثلا بيته راح وقف غرفة من البيت، قال هذه أنا إذا بموت بتأجروها وبتعطوا ريعة للمسجد النبوي الشريف مثلا، أو لحفظة القرآن أو للأسر الفلانية. واحد عنده دكان، قال أنا إذا بموت 10% من مدخول هذا الدكان في سبيل الله هذا موقوف، ورست ياخذوا 90 بس في 10% بدها تكون في سبيل الله. ما مات واحد منهم إلا له وقف. في بذل، يعني اللي لم يبذل من ماله بذل من دمه. خباب ابن الأرت صحابي جعلت مولاته تضع الحديد المحمى على رأسه ليكفر بهذا الدين، وهو لا يكفر. قال حتى كانت تطفأ الحديدة المحماة بشحم رأسه. شو هذا؟ شيء لا يتخيل، هذا يغمى عليه يسقط أرضا، بس في تعاود مرة ثانية فتنته، تعاود فتنته عن دينه. مرات مسلم يمكن إذا واحد قال له شايفك كثير عم تروح على الجامع حبزعل منك، بيقول له لا لا لا تزعل، خلص ما عاد روح، ليش تزعل؟ إذا معلمه بالشغل قال له يعني بلا الصلاة، هلأ الدنيا رمضان وفي موسم، بتصليهم المساء بس ترجع على البيت، بتلاقي ايه معلش يعني ما في مشكلة، بيقول لك أخي الدين يصير، معقول أنا أنقطع عن شغلي وعن معاشي؟ خلص بصليهم أنا المساء مع بعضهم البعض. جاءني مرة رجل ليقول لي 40 سنة عمره، ليقول لي بأنه هذا ما يفعل، منيحك منيح أستاذ عم صلي أنا الحمد لله، بس كلهم بس أرجع على البيت المساء بيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أفى بعضهم البعض مو منيح؟ يعني الدين كأنه أسهل ما يتنازل عنه، أسرع ما يتنازل عنه. إذا لم نبذل لديننا كما فعل الصحابة الكرام، الله عز وجل لا يضع يده معنا في هذه المعركة. أول مرة أغمي على خباب، فقام رد مولاته مرة ثانية، رد مرة ثالثة وضعته على ظهره، بعدين راح مرة اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله انظر شوف في هناك طريق في رأسه، أخدود محفور، شوف ظهري كمان، كشف عن ظهره. قال له إلى متى هذا العذاب؟ بس عير لي وقت، معلش عم بتعذب ما في مشكلة، بس قل لنا مثلا شهر، قل سنة، قل 100 سنة. يعني هلأ يلي مسجون لو قالوا له مثلا أخي بعد 30 سنة بدك تطلع، يعني يبقى عنده أمالها، مضيت سنة بقيان 29، مضيت 10 بقيان 20. أما إذا قالوا له عود بالسجن وبدون أي كلمة إما بدي أطلع، ما في جواب، عذابه أكبر. لذلك أهل النار خالدين فيها أبدا، عذابهم أكبر، إنه ما في أمل للطلعة. خباب قال يا رسول الله ما في مشكلة عم بتعذب، بس إلى متى؟ بس حدد لنا وقت. ما قال له ما بدي أتعذب، يعلم بأن الدين يعني بذل، بدك تبذل. إذا ما عم تبذل شيء لدينك، إذا لسعتك إلى الآن تأتي إلى الدرس وقت الراحة تبعك، إذا مرتاح وصحيان وشبعان والجو مريح والجامع يعني مبرد منيح بجي، أما إذا شفت حالي مثلا نعسان ما بجي، وإذا جوعان ما بجي، وإذا تعبان ما بجي، وإذا ما أمنتولي قاعدة كمان موقع استراتيجي ما بجي، وإذا الجامع في عبوء شوي كمان ما بجي، ما مشكلة، ما زال إيمانك أنت ما زلت عبء على الإسلام، يعني لساتنا بدنا ندللك ونهزلك ويا حبيبي ويا عيوني هات لنبوس إيدك لأنك دخلت الإسلام أو المسجد. إذا ما بزلت في مشكلة، قال يا رسول الله إلى متى هذا العذاب؟ بس حدد لي وقت. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدل ما يواسيه النبه، قال إن الذين كانوا من قبلكم كانوا ينشرون بالمناشير. شو يعني؟ وإذا فتح أخدود برأسك، الذين قبلكم كانوا ينشرون بالمناشير ويمشطون بأمشاط الحديد يجري ذلك بين لحمهم وعظمهم، مشط الحديد من فوق لتحت، لا يثنيهم ذلك عن عقيدتهم شيئا ولكنكم تستعجلون. شو هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يزداد صبرا، وهو صلى الله عليه وسلم صبر على إيذاء قريش. ماذا يعني أيها الإخوة أن يؤتى بكرشة جزور مذبوحة هلأ فتوضع على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ يعني معلش أسألكم بالله، لو أن أحدنا الآن في صلاة الصبح جيء بكرشة جزور وحدا حط على رأسه، بالله عليكم بيرجع على الجامع بكرة لما بيقول شو بدي بهالشغل، شو بدي بهالجامع؟ لا بيحترموا الناس ولا بيحترموا، فعلوا وتركوا، روح بروح على غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وهو مدعوم بجبريل ومدعوم بالملائكة ومدعوم من حضرة الله عز وجل، بس الله عز وجل مشان يفرجينا سنته في الأرض، هيك سنته. أصحاب المبادئ الكبيرة يبذلون لها من مالهم، من جاههم، من أوقاتهم، من صحتهم وعافيتهم، من ذراريهم وأولادهم. أجهضت ابنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب كانت راكبة على الناقة وهي حامل، فالمشركون نخسوا بها الناقة فقفزت الناقة، سقطت زينب وأجهضت، تكلموا في عرضه. لكن هذا أصحاب المبدأ. يعني أحيانا أحدنا مشان يأسس محل بيتعرض لمضايقات شديدة، بس بيصمد. يعني بفترة تأسيس المحل لعل يدعى إلى حفل لواحد من أهله بيعتذر، يدعى إلى عزيمة بيعتذر، يدعى إلى مريض يروح يزوره بيعتذر، لعل من حوله يقاطعه بيقول له يا أخي إيشو المحل أبدأ منه، ما بيسأل، بيقول لك أخي أنا عم بأسس عمل تحملوني هيك الوضع. وهذا كله محل، فإذا بدك تأسس لحالك اسم في الآخرة لابد من بذل. فسيدنا عثمان وهو تاجر وميسور وله مكان هاجر مرتين فرارا بدينه. وكان عثمان قال يحيي الليل بالقرآن في ركعة واحدة، يعني هي بدها شي 10 ساعات 9 ساعات، إذا سريع جدا بدها 8 ساعات واقف. عثمان من حفاظ القرآن الكريم، ولعثمان منة في رقبة كل مسلم فيما يتعلق بالقرآن الكريم. هذه المصاحف التي بين أيدينا جميعا ببركة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. في مصاحف قديمة موجودة لعل تلاقوا نسخة أو نسختين في المسجد، وموجودة في المساجد القديمة بمناطق نائية، مكتوب على المصحف مصحف عثمان. تتذكروا؟ يعني أظن أنتم شايفينه، عوض ما مكتوب على الغلاف القرآن الكريم مكتوب مصحف عثمان. شو هذا مصحف عثمان؟ والمصحف الآن هذا كل مصاحف الدنيا مكتوبة بالرسم العثماني. شو يعني مصحف عثمان والرسم العثماني؟ القرآن الكريم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محفوظا في صدور الرجال، حفظ عن غيب، عدد لا بأس به من الصحابة حفظوا القرآن الكريم وتلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة. والصحابة عموما يحفظون، بس واحد يحفظ سورة، واحد سورتين، واحد 10 سور، واحد 50 سورة، واحد 70 سورة، وفي عدد من الصحابة حفظوا القرآن الكريم كاملا، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الآن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت حروب الردة، قتل من حفاظ القرآن الكريم عدد كبير. الخليفة أبو بكر جاء إليه عمر فقال يا أبا بكر، لو أننا جمعنا القرآن الكريم في صحف، شو رأيك نكتب القرآن الكريم على أوراق على صحف ونجمعه ساوينا نسخة؟ قال يا عمر كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما جمعوا بصحف، كان الصحابة يكتبون وكان كتاب الوحي يكتبون، بس مو مجموع هيك مع بعض البعض. قال والله إنه أمر خير، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بس هذا شيء منيح، بكرة الأمة إذا ماتوا الحفاظ ليقوم تنسى القرآن الكريم. يقول أبو بكر فلا زال عمر يراجعني بالمسألة حتى شرح الله صدري. من سيفعل هذا؟ ألفوا لجنة أبو بكر وعمر برئاسة سيدنا زيد بن ثابت، وزيد كان من الحفاظ ومن كتاب الوحي. قالوا له تعال يا زيد بدنا نحن نجمع القرآن في صحف. قال كيف تفعلان أمرا لم يفعله رسول الله؟ قالوا والله بس أمر خير هذا، بكرة بيموت الحفاظ يصير مشكلة. قال فلا زالا يراجعاني حتى شرح الله صدري للأمر، فوالله لو كلفوني نقل جبل من مكان إلى آخر لكان أهون علي من هذا الأمر. شيء شديد. كيف كان زيد يكتب القرآن الكريم؟ زيد أول شيء حافظ، اثنين كاتب وحي، يعني كان عنده مجموعة كتابات كلها كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في كل آية يريد أن يكتبها يثبتها في المصحف في القرآن الكريم، غير أنه حافظها ومكتوبة عنده. قال كان يأتي، يقول للناس يأتي بشاهدين على كتابتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول يا جماعة مثلا سورة الفاتحة من عنده إياها مكتوبة كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي الأخ يقول له أنا، يقول له روح جيب لي شاهدين رأوك بعيونهم أنك أنت كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب يأتيه بالشاهدين. هو حافظه بالأصل سورة الفاتحة وعنده مكتوبة، اسمع هيك جيب كتابة أخرى مع شاهدة فيثبتها. بعدين سورة البقرة أول صحيفة من كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له الأخ أنا، روح جيب لي شاهدين. وهكذا أثبت زيد أو جمع زيد رضي الله عنه القرآن الكريم نسخة واحدة وضعها عند سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. لما مات أبو بكر انتقلت إلى الخليفة عمر بن الخطاب. لما مات عمر وضعت عند حفصة هذه النسخة، عند حفصة بنت عمر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في زمن عثمان لما امتدت بقعة الدولة الإسلامية أكثر، حذيفة بن اليمان كان في جيش من جيوش المسلمين أو جماعتين موجودة في شرق إيران في آسيا. قال فسمع أناسا هناك يختلفون بالقرآن الكريم، يعني واحد عم يقرأ آية بس مو بالطريقة التي يحفظها حذيفة، عجيب، وعم يختلفوا مع بعضهم البعض. فرجع إلى المدينة المنورة وقال يا أمير المؤمنين لعثمان أدرك الأمة فقد اختلفت في كتاب ربها. قال ما الأمر؟ قال كيت كيت كيت، أظن كان بأذربيجان. قال أنا سمعتهم يقرؤون القرآن على غير ما أنزل، ماذا نفعل؟ فقرر عثمان أن ينسخ المصاحف. لازم أنت إذا شعرت دينك في مشكلة لازم تتحرك، يعني إذا شعرت أنه في إنسان عم يقرأ القرآن خطأ ما في عند المسلمين ما دخلني، شو لي علاقة، يروح يتعلم. أنت لازم تفعل شيء. إذا شفت الأولاد الشباب ما عم يحفظوا القرآن الكريم عم يحفظوا الأغاني، لازم أنت تتحرك من داخل لشيء تفعله. أما تجلس هيك إيه أخي، يعني يصطفلوا، ما في بالإسلام لا يصطفلوا ولا ما دخلني ولا أهل حمد تندب حمد ولا فخار يكسر بعضه ولا كل عنزة معلقة بكرعوبة. نحن كلنا مسؤولون عن بعضنا البعض. فقال شو بدنا نعمل، ماذا نفعل؟ قال ننسخ المصاحف. فجاء عثمان بنسخة القرآن الكريم من عند السيدة حفصة، وكمان جاء بزيد بن ثابت سيدنا زيد، وقال يا زيد أنت كتبت القرآن أول مرة، الآن نريدك أن تنسخه 6 نسخ. كمان ألف لجنة سيدنا زيد ونسخ القرآن الكريم بنسخ ستة وزعها في الأمصار. فهالنسخ الستة تسمى المصاحف العثمانية، يعني التي نسخت بأمر بفرمان من سيدنا عثمان بن عفان. أرسل واحد منها للشام، بعثها إلى الأمصار الكبيرة، وواحد منها إلى مصر، وواحد منها إلى الموصل، وواحد منها إلى الكوفة، وواحد منها إلى مكة، وواحد منها جعله عنده في بيته عند سيدنا عثمان. هذه المصاحف تسمى المصاحف العثمانية. لذلك كانوا عندما يطبعون المصاحف يكتبون على الغلاف مصحف عثمان، يعني أنه نفس النسخة، هذا منسوخ من وقت سيدنا عثمان. فالمصاحف التي بين أيديكم هذه نسخ عن المصحف الذي نسخ في زمن عثمان، ومصحف عثمان هو نسخة عن مصحف أبي بكر الذي جمع في زمن أبي بكر، ومصحف أبي بكر هو الكلام الله تعالى الذي كان يقرأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الآن الذي بين أيدينا لم يتغير منه ولا حرف، لا زيادة ولا نقصا. نعم، هذا معناه مصحف عثمان. ماذا نعني بالرسم العثماني؟ الرسم العثماني معناه الرسم الذي رسم في زمن عثمان. بس ما المراد به؟ المراد به عدد حروف الكلمة وأحرف الكلمة. شو يعني؟ يعني كلمة ضربة مؤلفة من كم حرف؟ ثلاثة، الأول ضاد، والثاني راء، والثالث باء. هذا المراد بالرسم العثماني الموجود بين أيدينا. شكل الحرف هذا يتفنن فيه الخطاطون، إنه الضاد مرات بوسعوها، مرات بضيقوها، مرات بيرفعوها، مرات بيخفضوها، هذا أمر فني الخطاط يتحرك به. بس الخطاط في كلمة ضربة بالقرآن الكريم لا يملك إلا أن يكتب ثلاث أحرف، والأول ضاد، والثاني راء، والثالث باء. هذا المراد بالرسم العثماني. الآن فكان وكان المصحف يكتب في زمن سيدنا عثمان كما كل الكتابة وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب عموما تكتب بدون نقص، لكن كانوا يعرفون في ضربة لو كتبوا يعني صاد بدون نقطة والراء والباء إنه هاي مو صاد، هاي ضاد. ما الذي يدلهم عليها؟ السياق. والعرب أمة تقودها من ألسنتها بليغة جدا. فكان بدون تنقيط المصحف، ثم إنه فيما بعد نقط، ثم إنه بدون فيما بعد شكل، فتحة والضمة والكسرة. الآن اتفقت الأمة، كانوا الآن أي مطبعة تريد أن تطبع القرآن الكريم تطبعه بتجيب خطاط يكتب لها المصحف، أو بتجيب نسخة قديمة بتصورها وتوزعها، تجارة يعني هي الأمر. الآن صار في اتفاق أن المصاحف تطبع بخط الخطاط عثمان طه، هذا لواء سوري. سبحان الله، هذا الرجل الله عز وجل يريد أن يعني يرفع شأنه. فالآن المصاحف الحفاظ التي تأتينا كلها الحديثة كلها بخط عثمان طه الرجل. هناك اتفاق لكن لم يصل ملزم، بس بشكل عام الآن معظم المصاحف بخط عثمان طه. هناك خطاطون أخر يكتبون يعني في المصاحف، بس التوجه الآن في العالم كله أن يعتمد خطاط واحد وينسخ منه، وأن يعتمد عدد من الصحائف وترتيب الأسطر واحد. يعني هلأ إذا بتفتح بأي مصحف من مصاحف الحفاظ مثلا، الصحيفة 460 رأس الصفحة نفس الكلمة كل المصاحف، هذه كلها اتفاقات حتى يعني يصير القرآن يعني واحدا حتى بشكله بين أيدي المسلمين. لا يوجد كتاب في الكرة الأرضية اعتني به كما اعتني بالقرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هلأ لازم تسأل حالك، أنت إلك دور شيء بهالحفظ؟ يعني عثمان طه دبر حاله، حجز شغلك نسخ طيب، والمطبعة الفلانية صاحبة دبر حاله طبع، وبالمعهد الفلاني في أستاذ بيدرس دبر حاله حفظ، وانت لازم يكون لك دور. دبر حالك، اربط اسمك بالقرآن الكريم، نيالك اذا بيصير اسمك مقرون بالقرآن الكريم بطريقة ما، كيف ما بعرف، فكر هذه مسؤوليتك أن يصير اسمك مقترنا بالقرآن الكريم، وإذا صدقت يكون. ادعم معاهد القرآن الكريم، ادعم الذين يحفظون القرآن الكريم، تكفل حافظ للقرآن الكريم، فرغ ابنك ليحفظ القرآن الكريم، اشتغل أنت بحفظ القرآن الكريم، أسس معهد للقرآن الكريم. فكر، يعني إذا فكرت بصير، وإذا كنت ما تفكر أبدا بهالأمر ما بصير، يعني لن يصير. تنامت فيه تلاقي اسمك مكتوب على المصحف، ما بصير. في ناس يعيشون ويموتون لأجل هذا القرآن. كان أحد شيوخنا في حفظ القرآن الكريم عليه رحمة الله الشيخ عدنان الغرة، هذا الشيخ حافظ فرغ وقته لخدمة القرآن. شو يعني فرغ وقته؟ يعني الرجل عنده زوجة وعنده أولاد ويأكل ويشرب مثلنا يعني، بس هو أراد أن يجعل وقته كاملا في خدمة القرآن الكريم. الشيخ عدنان كان عنده تدريس القرآن الكريم بعد الفجر، قبل الفجر وبعدين بعد الفجر وبعد الظهر وبين العصر والمغرب وعند المغرب وأحيانا بعد العشاء. المهم مرة ذكر لي أحد الإخوة بأن الشيخ كان نائما في بيته، فكان طلاب القرآن الكريم كمان يروحوا إلى بيته غير الجامع، كان يحفظ في جامع الشيخ محي الدين، بيته قريب هناك، فكان الشيخ في بيته، فكان طلاب يأتون إلى بيته يسمعون كمان في أوقات غير المسجد. فمرة كان نائم الشيخ في غرفة الضيوف على يعني الكنبة، في طالب من الملتزمين عنده، أهل الشيخ أدخلوه وقالوا له الشيخ عم يستريح بغرفة الضيوف، ادخل لعنده بس يستيقظ بيسمع لك. فالطالب دخل لقى الشيخ أنه عم نائم، ما أحب أنه يقظه، فقام ليصلي، يبدو كان بعد العشاء، يعني قال لحاله بصلي لي شي ركعتين قيام ليل. فبدأ بالصلاة وهو يقرأ بصوت هيك يعني جهوري شوي حتى لا يستيقظ الشيخ، وإذا به يخطئ أثناء القراءة يخطئ. الشيخ وهو نائم رده، صحح له وهو نائم. لكن إذا ملأت وعيك بالقرآن بصير اللاوعي عندك قرآن، إذا ملأت نهارك بالقرآن بصير منامك قرآن. ألا إذا طالب غدا عنده فحص شو بيشوف بالمنام؟ شوف الفحص، لأنه الوعي تبعه كله فحص، فصار اللاوعي فحص. وإذا واحد بكرة بده يروح على السيران تلاقي المنام تبعه كمان بيحكي له عن السيران، وإذا واحد نهاره كله قرآن بيصير ليله كمان قرآن. قال كان عثمان، فعثمان رضي الله عنه له منة في رقاب جميع المسلمين بهذه النسخ الموجودة بين أيدينا. قال ولقد كان يحيي الليل بالقرآن في ركعة. قال وكان رضي الله عنه لا يوقظ أحدا من أهله إذا قام من الليل ليعينه على وضوئه، ما يقول لحدا حميل هال، طبعا ما كان عندهم حنفيات في إبريق، ففي صعوبة الحقيقة أنت تتوضأ وبإيدك الإبريق. كان لا يوقظ أحدا من أهله إلا أن يجده يقظانا، وكان يصوم الدهر، كثير يصوم سيدنا عثمان، وكان يعاتب فيقال له لو أيقظت بعض الخدم أي قز لك شي خادم خليه يصب على إيدك الماء، فيقول لا، الليل لهم يستريحون فيه. وكان إذا اغتسل لا يرفع المئزر عنه، يلي بترتديه القطعة الفوقانية اسمها رداء والقطعة التحتانية إزار. كان سيدنا عثمان بن عفان إذا اغتسل يضل بالإزار حياء من الله تعالى أن يكشف عورته لوحده. بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عوراتنا ما نذر منها وما نبقي، يعني شو مسموح أنا أكشف من عورتي وشو مو مسموح؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك. قال يا رسول الله فأحدنا يكون وحده قاعد بالبيت لحاله، بصير والله بالبيت يقعد بالشورت عورة الرجل بين السرة والركبة، بصير بالبيت لحاله قاعد يقعد عفوا بالبنطار بنطرون الداخلي أخي شو بالدنيا وقاعد لحالي؟ قال يعني أحدنا يكون وحده، قال فالله أحق أن يستحيا منه، استحي من الله، ما بيجوز كشف العورات. تلاقي شاب مرات طويل عريض مسلم بندق الباب عليه بيفتح الباب بالبنطرون الداخلي، شو ها؟ بيقول لك ايه رجال انا. شو يعني رجال؟ ما فيك حياة يعني؟ ما بتستحي؟ قال كان اذا اغتسل سيدنا عثمان بالحمام لا يرفع المئزر عنه حياء من الله تعالى، وهو في بيت مغلق عليه، يعني بيت مخصص للاستحمام، ولا يرفع صلبه جيدا من شدة حيائه رضي الله عنه. وخطب عثمان خطبة قال فيها إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، وظيفتك عشان تطلب فيها الآخرة، ومصاريك عشان تطلب فيهم الآخرة، وزوجتك وأولادك عشان تطلب فيهم الآخرة. إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكموها لتركنوا إليها. إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى، لا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله. اتقوا الله فإن تقواه جنة من بأسه، يعني من عقابه، حماية، جنة يعني حماية، إذا بتتقي الله يحميك من عقوبته. فإن تقواه جنة من بأسه ووسيلة عنده، واحذروا من الله الغيار، الله بغار، إذا انتهكت محارم الله الله بغار، إذا عم تعصي الله مرة وتنتين وثلاثة وما عم بيعاقبك دير بالك، بعدين بيبعت لك شيء بلاء ما تستطيع أن تقوم. احذروا من الله الغيار، والزموا جماعتكم ولا تصيروا أحزابا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه واحدة من خطبه. قال وعثمان اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه، سوى عقد البيع وعثمان قبضوا المصاري وقال له التسليم بعد 15 يوم، بعد 15 يوم ما اجى هذا تبع تسليم الأرض، 25 يوم ما سلموا الأرض، ارتفعت الأسعار يمكن بده يزيد السعر، هذا حرام بالشرع. مرات واحد بيبيع بيته، الرجل هذاك بيعطيه رعبون وبيكتبوا العقد وبيقول له التسليم بعد شهر، بيفوت هذا على بيته بعد يومين ثلاثة بتقول له مرته لك شو بعت البيت، بيصير ما بيصير؟ افقس هالبيعة. لك كيف بده يفقس البيعة؟ لا يجوز بالشرع. تقول له ايه ليكنا لساعتنا قاعدين بالبيت، ألف قلبي ولا غلبي، يعني ثقافة الشارع عجيبة. يعني ليه معلش ارتفعت الأسعار؟ غلي الشمنتو يا رجل، كان بيتك حقه 3 ملايين صار 4، بس انت بعت بعت، ما بيجوز، حرام، عم تأكل مال حرام. لو عم تختم القرآن برمضان، لو عم تبلع ورق المصحف بلع، أنت آكل حرام، أنت ومرتك وأولادك. المهم قال باع اشترى أرضا فأبطأ عليه، فلقيه فقال ما منعك من إعطاء الأرض؟ قال إنك غبنتني. قال له والله الأسعار ارتفعت وأنا شايف لك مغبون، بس أنت بعت وأنت حر وأنت طلبت الثمن وتفاوضنا ووصلنا لنتيجة. قال إنك غبنتني، فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني. كله عم بيقول لك ليش عم تبيع ولا تبيع، طلب أكثر 500,000 منه، طلب مليون. قال أذلك يمنعك؟ قال نعم. هلأ من حياءه لسيدنا عثمان وأدبه قال فاختر بين أرضك ومالك. أنا مسامحك، بتريد الأرض خدها رجع لي مصاري، وبتريد مصاري السعر اللي اتفقنا خد. يعني أقاله سيدنا عثمان من هذه البيعة. هلأ هذا البائع يلي نكس بالبيع سيحاسب، والشاري إذا يستطيع إسام يعني يقيله من البيعة يقيله، بس في مرات لا يستطيع. ثم قال سيدنا عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. يعني في سهولة بالتعامل معه، بسامح. قال ومرة طلحة لقي عثمان وهو خارج إلى المسجد، فقال له طلحة إن 50,000 التي لك عندي قد حصلت، فأرسل من يقبضها. متدين منه 50,000، شافه على باب الجامع، قال له 50,000 جاهزين، بس بعت واحد يستلمون. فقال له عثمان إنا قد وهبناكها لمروءتك. قال له حسن أخلاقك وحسن أدائك، أنا هي هدية 50,000 مني لإلك. وهكذا أيها الإخوة، كان سيدنا عثمان في حياته يقرأ القرآن الكريم ويتخلق بأخلاق القرآن الكريم. مات سيدنا عثمان رضي الله عنه مظلوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر فتنة قال يقتل فيها هذا مظلوما، وأشار إلى سيدنا عثمان. ودفن سيدنا عثمان بعد موته، قتل هو وقتل وكان يقرأ القرآن، وسقط دمه على المصحف. ودفن سيدنا عثمان في البقيع، سيدنا أبو بكر مدفون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر أمامهما، ثم سيدنا عثمان دفن في مقبرة البقيع. كانت ولايته 12 سنة، وقد أجرى الله تعالى على يديه في ولايته خيرا كثيرا. وكان عمره 80 سنة عندما قتل، وقيل أكثر من هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يخلقنا بأخلاق صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معهم في الآخرة، والحمد لله رب العالمين.